بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله. كما وعدت أني أبدأ بالأسئلة قبل الكلام على الدرس الجديد، لكن أنبه أيضا أن من الأسئلة ما هو خارج تماما عن موضوع الكتاب فضلا عن موضوع الدرس، ولذلك لا أجيب على ما كان كذلك، لأني لو أجبت على ما كان كذلك لا نسير في شيء وسننشغل. بحسب أن أجيب على ما يترس أولا، ثم إن تيسر أجبت على ما يتصل بمادة الكتاب. أما إخراج الوقت والجهد في غير ما شرعنا فيه وجلسنا من أجله، فأرجو أن تكون الأسئلة في موضع النزاع أو في موضع الدرس على وجه الخصوص حتى نستفيد جميعا. في سؤال من الإخوة حول مسألة من هو بدري، هل بدري يسقط عنه الحد؟ أنا الذي ذكرته في الدرس أمس قلت ينظر في بقية موجبات الحدود، هي كذلك تسقط عن البدرية أم لا، الحدود الأخرى تسقط عن البدرية أم لا، فإن هذا يحتاج إلى بحث. أما الذي ذكرته في الكتاب ذكرت أنه يسقط عنه الحد، والذي يذكره أهل العلم في ذلك أن الحد لا يسقط عنه، وأن مزية أهل بدر إنما هي في الآخرة، أما الأحكام الدنيوية فإنها لازمة لهم، ولذلك فقد صححت هذا في الكتاب. هذا حول المسألة هذه، وكان سؤالا نافعا في الحقيقة، جزى الله صاحبه خيرا. السؤال الثاني: كيف الرد على من يقول إن حاطبا وقع في الكفر أو الموالاة الكفرية بدليل سكوت النبي عليه الصلاة والسلام على قول عمر رضي الله عنه: دعني أضرب عنق هذا المنافق، ولكن الكفر لم يقم عليه لأنه وجد مانع يمنع منه وهو الخطأ، حيث ظن حاطب ما هو مكفر أنه ليس مكفرا مع شرف البدرية أيضا؟ الجواب لا، ليس الأمر كذلك. حاطب رضي الله عنه لم يأتي ما هو مكفر، لأنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: والله يا رسول الله ما فعلته رغبة في الكفر ولا ردة عن ديني، قال: صدق حاطب. فمؤكد أن حاطبا ما وقع في ما يوجب الردة. وأما أن عمر قال: دعني أضرب عنق هذا المنافق، فلا يلزم من ذلك أن يكون النفاق الاعتقادي. نحن نعلم ما قاله أسيد بن حضير لسعد بن عبادة في قضية الإفك أو في قصة الإفك، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي؟ فقام سعد بن معاذ وقال: أنا أعذرك يا رسول الله إن كان من الأوس قتلناه، يعني إن كان من قبيلته لأنه سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج. انظروا إلى هذا التلطف من سعد، لما كان في إخوانه وقبيلته وعشيرته الأقربين قال: إن كان من الأوس قتلناه. رجل يؤذيك يقتل، بلغني أذاه في أهلي. يؤذي رسول الله عليه الصلاة والسلام يقتل، وإن كان من إخواننا من الخزرج، ولم يقل وإن كان من الخزرج قتلناه، ولكن قال: وإن كان من إخواننا من الخزرج، يعني نفذنا أمرك فيه، أو بهذا المعنى. هذا كله يدل على مدى تلطفه، وكأنه يشعر أن أقوى من ذلك ربما أثار فتنة. ومع ذلك سعد بن عبادة غضب وقال والله لا تقتلنه. فقام أسيد بن حضير وقال والله لنقتلنه إنك منافق تجادل عن المنافقين. لا يلزم من ذلك أن يكون النفاق المكفر. فقول عمر إنه قد نافق هي أقل من قوله إنه منافق، لكن في رواية أخرى لعمر دعني أضرب عنق هذا المنافق. فنقول في هذا إن عمر رضي الله عنه وصفه بفعل المنافقين لا النفاق الأكبر. فإن قال قائل هو النفاق الأكبر، نقول سلمنا لك أنه النفاق الأكبر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام هل قوله هو المقدم أو قول عمر؟ الرسول رد قول عمر، كيف يكون قول عمر هو الصواب؟ وكون أن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أنه سماه بهذا فهو باعتبار ما ظهر له، لكن الحقيقة أن الرجل كان عنده تفصيل لم يعرفه عمر، لكن لما اطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام قبل هذا التفصيل منه. فكيف يقال بعد ذلك إن اجتهاد عمر مقدم على نص النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال صدق حاطب؟ لو كان حاطب وقع في الكفر لقال لو كذبت إنك فعلت ردة عن دينك، وقال إنك فعلت ما هو فيه رغبة في الكفر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له هذا وأنكر على عمر. فلما ألح عمر قال له دعني يا عمر، أو قال له يا عمر ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. يقول هنا هل الكفر، ما أدري إيش السؤال بعدها كذا، قال هو ذهب أو إيش هذا؟ أصل البراءة والولاء يكون بالاعتقاد أم يكون بالقول والفعل والعمل؟ ما أدري إيش الكلام الذي سبق، لكن أصل الولاء والبراء إنما يكون بالاعتقاد لا شك، وبالفعل الذي يسميه العلماء كفرا. فلو أن رجلا قاتل المسلمين مع المشركين وهو غير مكره، قاتلهم حتى ظهر دين الكفار في الأرض، فهذه المظاهرة للكفار تكون كفرا، هذه المظاهرة بالفعل حتى إن كان يحب الإسلام، لكن قاتل في صف المشركين حتى ينتصروا على المؤمنين وتستحل دار الإسلام ويقطع في ذلك يعني تهدم الأحكام الشرعية إلى غير ذلك، هذا فعل مكفر أيضا. ولكن لا شك أن أصل الولاء والبراء المحبة، والمحبة أصلها في القلب، وإن كان هذا يظهر أيضا على الجوارح. الرسالة التي فيها أسئلة منها ما هو خارج البحث إلى غير ذلك، حاول ألخص منها ما هو أو ما يحتاج إليه. يقول ممكن أن نستأنس بقصة حاطب في تحقيق الحكم على في تخفيف الحكم على العلماء والدعاة الذين لهم باع في الدعوة والتعليم وعدم التسرع بإطلاق الأحكام إليهم بسبب ما قدموه ولبعد التهمة عنهم عند وقوعهم في الخطأ. فرسول الله عليه الصلاة والسلام قال عن حاطب إنه شهد بدرا، فكانت بدر دليلا على أنه ما شهدها إلا مؤمن مخلص، حيث قاتلوا فيها وهم أذلة ولا يريدون بها إلا وجه الله عز وجل إلى آخر كلامه. كأنه يريد أن يقول نذهب إلى تقسيم الموالاة المكفرة وغير المكفرة في حق العالم إذا وقع منه شيء من ذلك، أما من نشأ منذ نعومة أظفاره على العلمانية وشب على محاربة الإسلام والمسلمين وشاب على ذلك فكيف نلتمس له العذر؟ أقول ما عندنا أحكام تقول العالم يعني فيه تفصيل والعامي فيه قول واحد، نحتاج إلى دليل على هذا التفصيل. أحكام الشرعية الأصل أنها تنطبق على العالم وعلى الجاهل إلا ما خصه الدليل. فإذا كان هناك دليل يقول يعذر العالم إذا جس على المسلمين ووالاهم ووالى المشركين، فنقول في حقه نظرا لما نعرفه من تاريخه إلى غير ذلك أنه فعل ما فعل ولا يكون حكمه الكفر الأكبر. وأما العامي الذي ما عرف بأنه يقيم للدين يعني هيبة وأنه يرتمي في أحضان الشرق أو في الغرب أو غير ذلك، هذا ما يحكم عليه إلا بالكفر مرة واحدة. نحن نتكلم في مسألة الموالاة. أما السؤال عندما نريد أن نقارن قضية الموالاة بقضية العلمانية، والعلمانية مدرسة فيها أشياء كثيرة، موالاة وغير موالاة، فيها أشياء أحيانا اعتراض على الشريعة، فيها أحيانا أشياء استهزاء بالشريعة، فيها أشياء يعني تنفي أن الله عز وجل يكون هو الحكم وأن حكمه هو الحق. فكيف ننتقل من مسألة، نحن نتكلم في مسألة قد تكون كفرا وقد لا تكون، إلى مسائل هي في ذاتها من المكفرات الكبرى، ولا يلزم من قول من المكفرات الكبرى أن يكون فاهل ذلك كافرا، على تفاصيل ستأتي إن شاء الله عز وجل. لكن عندما يقول نعذر العالم إذا وقع في ذلك، هل أنت تعذر العالم إذا أصبح العلمانية الليبرالية؟ إذا كان العالم الذي يعرف الحق أصبح بعد ذلك علمانيا ليبراليا، بعد ذلك أنت ما تحتاج تعذره لأنه عالم عارف الحق. إذا كنت ستعذر العالم فمن باب أولى الجاهل. إذا كان العالم له عذر فمن باب أولى الجاهل الذي لا يعرف. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظمه. كيف تنقلب الموازين؟ لكن نحن نقول بحثنا في الموالاة، قضية العلمانية الليبرالية ومقالات هذه الأشياء، هل مقالاتها إسلامية أو مقالاتها غير إسلامية، والمخالفة للإسلام فيها ما حدودها، هذا بحث آخر وموضوع آخر. وما ينبغي أن يقال العالم يفصل في أمره، أما الجاهل العلماني ليس كذلك، لأننا لا نتكلم عن العلمانية، إنما نتكلم عن الموالاة بقسميها بقسميها. فنحتاج يعني أولا دليلا يدل على هذا التفصيل، مع أن الأدلة تدل على أن الذي يعلم هو أولى بعدم العذر من الذي لا يعلم، أو الجاهل أولى بالعذر من العالم، فهذا يعني فيه قلب للمسألة. يقول بالنسبة لماذا لم يقتل رسول الله عليه الصلاة والسلام المنافقين، الجواب لا يقال إن محمدا يقتل أصحابه، والأمر كان في بداية الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ترك قتل المنافقين وعملهم بالظاهر لأنهم لم يظهروا الكفر الأكبر ويصروا على ذلك. أما مسألة من أظهر منهم هذا وأراد أو طلب منه أن يقتله، فإنه قال دعوا لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. لكن بقية المنافقين وهم كثر لم يقل فيهم هذا العذر، إنما عملهم بالظاهر ووكل سرائرهم إلى الله. وكلامنا في أن ظاهر المنافقين لم يكن ظاهرا صافيا، كان ظاهرا حوله شبهة، ومع ذلك أهمل الشبهة وعملهم بالظاهر، وهذا هو الذي كان يهمنا في البحث آنذاك. يقول قولك أنه لا يلزم من القول عن شخص أنه كافر أن يكون كافرا، فيه تفصيل. فإن كان عاميا عاديا ليس له أثر وكان فيه من النواقض، فمثل هذا لا يهمنا الحكم عليه، لأن الحكم عليه ليس فيه كثير فائدة. أما إن كان له شوكة وتأثير وحينما نثبت له الإسلام فسيضر بالإسلام والمسلمين، فمثل هذا يبين للناس حاله لأنه يترتب عليه أشياء. هذه التفاصيل أنا أطلب من الإخوة الذين يذهبون إلى هذه التفاصيل أن يشيدوها بالأدلة، لأن كل إنسان يستطيع أن يفصل، أنت تفصل بتفصيل وأنا أقلب هذا التفصيل أو أعكس هذا التفصيل، وليس قولك مقدما على قولي. فما هو الدليل الذي يفصل بين وبينك؟ ما هو الدليل الذي يقول العامي إذا وقع في الكفر وهو عامي عادي ليس له تأثير في المجتمع، ما يعني ممكن أن نقول وقع في الكفر ولم يقع الكفر عليه. أما عامي له تأثير في المجتمع لا، نقول وقع في الكفر والكفر وقع عليه. تفصيل هذا من أين؟ مسألة له تأثير في المجتمع وليس له تأثير. وقبل ذلك كان فيه تفصيل آخر، هو عالم ولا عامي، ونعذر العالم ونعذرش العامي، نفصل في العالم ولا نفصل في العامي. هذا كله تفصيل يحتاج إلى أدلة، والشيء إذا لم يكن عليه دليل ما نستطيع أن نقول به. تكلم عن الحكم بغير ما أنزل الله والتفصيل في ذلك والياسق وما الياسق، هذا خارج عن موضوع الكتاب بالكلية، لأننا نتكلم عن ضوابط وأصول التكفير والتفسيق عند أهل السنة. فإذا سلم السائل بهذه الضوابط أنه كما سيأتي في الضوابط لا يتكلم في التكفير إلا العلماء، فنحن نقول له أنت عالم، فيقول له نقول لا تكلم في التكفير. سلم أولا بالضوابط، سلم أولا بالأصول، يهمنا أن نثبت الأصول التي يتكلم بها العلماء، ثم بعد ذلك تنزيل هذه الأحكام على الأفراد في الحكم بغير ما أنزل الله، في الموالاة، في دعاء غير الله، في الاستغاثة بغير الله، في الذبح إلى غير ذلك، هذه تفاصيل أخرى. لكن أولا هل تسلم بهذه الأصول؟ من جملة الأصول كما سيأتي لا يتكلم في مسائل هذه في مسائل الدين إلا العلماء، لا سيما مسائل التكفير، ولا يتكلم فيها أحد إلا بأدلة سمعية. وسيأتي أنه فرق بين الحكم المطلق والحكم على المعين، وسيأتي أن لازم المذهب ليس بمذهب، وسيأتي أنه لا تكفير بالاحتمال، وسيأتي أن من ثبت له الإسلام بيقين فلا نخرج عنه إلا بيقين. هذه ضوابط تسلم بها؟ فإن كنت تسلم بها سأسألك عمن تكفره، هل هذه الضوابط تحققت فيه؟ فإن كانت لا خلاص اسكت لا تكفر، وإن كانت نعم بين لنا أنها توفرت فيه بس. ثم بعد ذلك أنواع الكفر وأنواع الأفعال، متى تكون كفرا ومتى لا تكون كفرا، هذا بحث آخر وكتب أخرى وأبحاث أخرى. نحن نتكلم الآن في الأصول التي يكون على ضوئها التكفير أو عدم التكفير. يعني يقول لماذا وضع الأئمة أو أئمة السلف والخلف نواقض الإسلام؟ شيء واضح جدا الجواب عليه، وضعوا هذه النواقض وبينوها حتى يحضرها الناس، لكن من وقع فيها؟ نرجع إلى الأصول والضوابط، من يتكلم ومتى يقع عليه الحكم، ومن المخول بأن يبقيه على الإسلام أو يخرجه من الكفر إلى غير ذلك. نرجع إلى الأصول والضوابط هذه بعد ذلك. أما لماذا وضع الأئمة هذا، وهل وضع الأئمة هذا من أجل أنك إذا رأيت أحدا يفعل هذا تقول أنت كافر؟ الأئمة الذين وضعوا هذا هم الذين فصلوا في هذا، الأئمة الذين وضعوا هذا هم الذين وضعوا هذه الأصول. فخذ كلام الأئمة جميعه، لا تأخذ كلام الأئمة في جانب ثم تترك كلامهم في جانب آخر. وأما الأصل في الوضع من التحذير، مش من أجل أن من رأى أحدا يفعل هذا يكفره مباشرة، الأصل التحذير والنصح للأمة ألا يقعوا في هذه المكفرات. يقول هل يشترط ألا تقاتل شخصا إلا بعد أن تحكم عليه بالكفر؟ ليس شرطا، فلا يلزم من القتال القتل، ولا يلزم من القتل الكفر، فقد يباح قتال الرجل ولا يباح قتله. قتال البغاة يباح قتالهم، فإن فروا فلا تتبعهم، فإن جرحوا فلا تجهز على جريحهم، مع أن قتالهم أبيح. وأما قتلهم إذا يعني أدبروا أو تولوا أو أن أحدهم جرح فلا تجهز على جريحهم ولا تتبع مدبرهم. ولو كان يلزم من القتال القتل لوجب عليك أن تقتل من جرحته وأن تتبع من فر من المعركة. فالإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول لا يلزم من القتال القتل، لا يلزم من إباحة القتال إباحة القتل. وأضيف على ذلك فأقول ولا يلزم من إباحة القتل الكفر. فلو أن رجلا قتل رجلا يقتل به قصاصا، أبيح قتله وليس كافرا. لو أن رجلا ابتدع بدعة ولا يندفع شره في نظر الإمام وعلماء أهل زمانه إلا بالقتل تعزيرا، والعلماء يقولون فلان يقتل حدا وفلان يقتل ردة، والخلاف في قضية تارك الصلاة هل يقتل حدا أو ردة مشهور، فلا نفهم أنه إذا أبيح قتل الرجل أو أبيح قتاله كان كافرا. فعندنا ثلاث مراتب: القتال والقتل والكفر. فلا يلزم من إباحة القتال القتل، ولا يلزم من إباحة القتل الكفر. فقد يباح قتال الرجل ولا يباح قتله، وقد يباح أو يجب قتل الرجل ولا يجوز تكفيره. فلا تلازم، لا تلازم بين هذا وذاك. يتكلم حول إقامة الحجة، ولو أننا كلمنا رجلا إنجليزي مثلا وقلنا له قل لا إله إلا الله فهو يقول ولا يدري معناها، هذا لا يحكم له بالإسلام لأنه كالببغاء. أما رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يأخذ منهم الظاهر، وهذا هو الأصل، فهو يعاملهم بالظاهر في حالة الدخول، وكذلك عند ارتكاب ناقض فهم يدخلون بالظاهر ويخرجون بالظاهر، مثل الذي يقول لا إله إلا الله فنشهد له بالإسلام ثم بعد خمس دقائق يسجد للصنم فنحكم عليه بالكفر، إلا إذا وجد مانع. كلمة إلا إذا وجد مانع سندخل من هذه الكلمة عليه. ما هو هذا المانع؟ إلا إذا وجد مانع، ما هو هذا المانع؟ وعندما تذكر مانعا سنضيف عليك الثاني بالدليل والثالث والرابع وهكذا حتى نأتيك بالشروط والموانع. لكن على كل، عندما يقول نحن نعامله بالظاهر، ولو أن رجلا قال لا إله إلا الله فنحن لا نحكم عليه بالإسلام لمجرد ذلك. فأقول في فرق بين من يقول لا إله إلا الله وجاء مذعنا معلنا دخوله في الإسلام وتركه للدين الذي كان عليه، وبين من يقرأ لا إله إلا الله في جريدة أو في كتاب، أو أن المسلمين يقولون لا إله إلا الله، أو من شروط الإسلام عند المسلمين قولهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو قالها لكن ما قالها بنية الدخول في الإسلام، ولا قالها بنية الإذعان لتعاليم الإسلام، لكنه يجهل هذه التعاليم. فالذي يقولها مذعنا راغبا في الإسلام وإن كان يجهل معناها، هذا نقول له أنت مسلم، ما نقول له أنت ببغاء في هذه الحالة، لأن نقول هو إقباله على الإسلام في ذاته عمل صالح، رغبته في أن يدخل الإسلام عمل صالح، سواء كان عملا قلبيا أو كان عملا بدنيا بدليل مجيئه إلى المسلمين أو إلى رجل ويقول له أنا أريد أن أسلم. وقد لا يستطيع أن يقول أنا أريد أن أسلم ولكن يطلب هل في واحد يتكلم بالإنجليزي عندكم، فنقول له تعال يا فلان، فيكتب له بالإنجليزي أنا أريد أن أدخل في الإسلام، أنا سئمت من كل دين غير الإسلام وأريد أن أدخل في الإسلام. فسأل العلماء قال له تعال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني بصعوبة يلقنونه ويعيدها حتى أتمها. هذا قالها مذعنا للإسلام، للإسلام الذي هو يفهمه، راغبا في الدين الذي هو رآه، ولا يلزم أن يكون يفهمه كما نفهمه نحن. هذا في ذاته كافي الدخول في الإسلام، وهكذا كان أهل في المجتمعات التي تدخل في الإسلام بالفتوحات، الجمل في المجتمعات الأعجمية التي لا تعرف اللغة العربية أصلا، بل كان كثير من المجتمعات يحتقرون العرب، الفرس والروم كانوا لا يرون العرب شيئا، ثم أصبحوا بلغة العرب يقولون أشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبها يدخلون في الإسلام ثم يعلمون. ففي فرق بين من يقول هذه الكلمة غير قاصد للدخول في الإسلام وبين من يقولها راغبا في الإسلام. فإن كنت تقول إن قالها راغبا في الإسلام مذعنا له لأنه يجعل معناه فهو كالببغاء، فاحكم على جميع المجتمعات التي عدت مجتمعات إسلامية بدخولها في الإسلام وهم أعاجم، احكم عليهم بأن إسلامهم غير صحيح وأنهم ببغاوات، واحكم على العلماء والقادة والخلفاء الذين قبلوا إسلامهم وعصموا دماءهم وكفوا عنهم وكانوا لهم مع المسلمين وعليهم مع المسلمين، فاحكم عليهم بأن هؤلاء جميعا لم يفهموا الإسلام، ولذلك حكموا هؤلاء بالإسلام وهم ليسوا كذلك. وإن كنت تعني أنه قد يقول لا إله إلا الله غير قاصد ذلك فأنا معك، هذا ليس دليلا على أنه يدخل بهذا في الإسلام. أما يقول نعملهم بالظاهر في الدخول ونعملهم بالظاهر في الخروج، قال لا إله إلا الله أصبح مسلما، سجد لصنم أصبح كافرا. احنا لا نأتي بالمثال لأننا سيأتي إن شاء الله من جملة الكلام في هذه الأمور أن هناك مسائل لا يختلف فيها اثنان من الناس، مثل هذه لا يعذر فيها بالجهل. يعني لو أن إنسان يقول الله غير موجود والدنيا أو الطبيعة خلقت هذا الكون، هذا لا مجال أبدا للقول بإعذاره من جهة الجهل، لكن قد يكون مغلوبا على عقله بسكر أو غضب إذا كان مسلما وقال هذه الكلمة فقد يكون مغلوبا على عقله بسكر أو غضب شديد أو أكره إلى أن يقول هذه الكلمة. نحن في هذه الحالة فقط نتريث لننظر الموانع الأخرى غير مانع الجهل. جهل لا يتصور في رجل يقول الله ليس موجودا، الدنيا طبيعة، لا إله، والحياة مادة. من قال هذا لا نعذره بجهل. كذلك من سجد للصنم لا نعذره بجهل. كذلك من سب الله وسب نبيه عليه الصلاة والسلام لا نعذره بجهل. كذلك من وضع المصحف بقدمه وهو يعلم أنه مصحف لا نعذره بجهل أن هذا أمر أن هذا كفر. كذلك من استهزأ بالنبي عليه الصلاة والسلام واستهزأ بأحكام الدين لا نعذره بجهله. لكن هناك صور من الكفر أخرى يتصور فيها نية القرب إلى الله ونية التنزيه لله عز وجل ونية الدفاع عن الدين. يعني واحد مثلا يذهب إلى قبر فيتوسل به، بل يصل به الأمر إلى أنه يدعوه من دون الله عز وجل، ليش تفعل هذا؟ يقول أريد أن يقربني إلى الله عز وجل. إذن هو في حس أن الله هو الأعلى وأن هذا يعني مرقاة توصله إلى المقام الأعلى، إذن في نظره هو يتقرب بهذا الشيء، فنقول له أخطأت. والمشركون كانوا يقولون هذا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، لكن هؤلاء كانوا مشركين في الأصل. سيأتي عندنا نحن نتكلم في من كان الأصل فيه الإسلام ثم وقع في مكفر، أما من لم يدخل الإسلام أصلا هذا سيأتي إن شاء الله من الأمور التي نتكلم عنها، هذا لا نعذره. ما ممكن أعذر اليهود والنصراني أقول أنا أعذرك حتى أقيم عليك الحجة، طب أعذره هو إيش يعني؟ هو مسلم؟ يقول لك أعوذ بالله ما أنا بمسلم. تقول لا أنت مسلم حتى أقيم عليك الحجة؟ لا، من لم يدخل في الإسلام أصلا بحثنا خارج عنه، سيأتي الكلام هذا مفصلا. لكن نحن نتكلم في من دخل في الإسلام ووصل به الأمر إلى أنه ينوي التقرب أو تنزيه الله عز وجل كما أرادت الجهمية، فقالوا مقالات الكفر وعطلوا صفات الرب عز وجل، وكما قال بعض العلماء المشبهة يعبدون صنما والجهمية يعبدون عدما، هم أرادوا التنزيه، قصدوا مقصدا حسنا لكن ضلوا. فأنا أريد أنه لا يأتي السائل بمثال هو موضع اتفاق، لأن الذي يسجد لصنم كافر إلا أن يكون في حالة سكر أو كراه أو غير ذلك، أما أنه يجهل أن هذا صنم يعبد من دون الله ويسجد له ويقول أنا ما أعرف أن هذا كفر؟ في مثل هذا لا أرى وجها لإعذاره بالجهل، لأن هذا من الأمور البينة التي لا يكاد يختلف فيها أحد. فليمثل السائل بهذا المثال، بهذا المثال يقول: رجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ودخل في الإسلام، ثم رأيناه بعد ذلك يدعو غير الله، ذهب إلى فرقة صوفية فرأيناه يستغيث بغير الله. هنا في هذه الحالة ما أقول أدخلته بالظاهر وأكفره بعد 5 دقائق في الظاهر، لا، هنا أقول هذا يحتمل في حقه أنه يجهل، يحتمل في حقه أنه تأول، يحتمل في حقه كذا وغير ذلك إلى غير ذلك، وسأعذره حتى أقيم عليه الحجة. فعلى كل حال عندما يقال نأخذ بالظاهر، نعم هذا كله عمل بالظاهر، حتى بعد أن تقيم أنت الحجة عليه هو عمل بالظاهر أيضا، لأنك لا تعرف ما في البطون ولا في الأسرار، والسرائر ما يعلم بها إلا الله عز وجل. نحن حتى بعد إقامة الحجة لا تظن أننا الآن نعمل بالباطل، لا زلنا نعمل بالظاهر، لأن الباطل لا يعلمه إلا الله. وقد تعيش مع الرجل سنين طويلة ولا يعلم باطنه إلا الله، وأنت مالك منه إلا الظاهر. يقول في إقامة الحجة: نحن لا نستطيع أن نصل إليهم، فلماذا أنتم لا تصلون إليهم وتصدرون حكما؟ طيب يا أخي الكريم، إذا كنت أنت لا تستطيع أن تصل إلى الرجل لتقيم عليه الحجة، يعني هل أنت ملزم لابد تكفر اليوم أو غدا أو بعد ساعة لابد أن تكفره؟ اسكت عن تكفيره، ولا ستكون آثما إذا غربت الشمس أنت مهما كفرت. اسكت حتى تقام عليه الحجة. فإذا وسيأتي سؤال عندنا: لو أن رجلا مات قبل أن نقيم عليه الحجة، أو لو أن رجلا يشق علينا أن نقيم عليه الحجة، أو يصعب علينا أن نقيم عليه الحجة، كيف نتعامل معه؟ سيأتي في جملة بحثنا هذا. لكن ما نريد أن يكون الهرولة إلى التكفير مقصدا من مقاصدنا، يعني طيب هذا الرجل ما نستطيع أن نقيم عليه الحجة، جيد ما تستطيع أن تقيم عليه الحجة، لابد أن تكفره. هل ألزمك الله عز وجل أنك لابد أن تكفره؟ فإن عجزت أن تقيم عليه الحجة فلم يعد لك عذر في أن لا تكفره. إذا كنت تؤمن بأن إقامة الحجة قد قامت عليها الأدلة، فأنت في هذه الحالة لا بد أن تنتظر إقامة الحجة عليه، وسيأتي بأي شيء تقام الحجة إن شاء الله تعالى. متى يقال فلان أقيمت عليه الحجة، ومتى يقال فلان لم تقم عليه الحجة؟ على كل هذا يعني الذي يهمني في هذه الأسئلة، لأن بعضها كما قلت خارجة عن موضوع الكتاب مثل قضية الياسق وغير ذلك، والتفصيل في هذا يخرجني عن البحث، ولقد تكلمت أنا في هذا كثيرا في دروس أخرى. وهو أيضا السؤال الثاني هذا حول يعني الموالاة، منها موالاة عامة وخاصة. قد يقول قائل: إن الرؤساء لا يعتقدون العقيدة الصحيحة، بل يعتقدون العقيدة المناقضة للإسلام ويريدون الخراب والفساد للدين بدليل وضع الدستور ونحوه، نفس أيضا الموضوع الذي هو خارج. أنت إذا كنت ترى أنهم قد اعتقدوا العقائد المناقضة للإسلام من غير حتى مسألة الدستور ومن غير حتى مسألة القوانين، هذه مسائل مكفرات مستقلة، ولكن يبقى البحث في تنزيل حكم على المعين. ولذلك أنا أقول من المهم جدا قبل أن نخوض في أحد المسائل وفي الصور المكفرة، هل حكم غير منزل الله كفر أم لا؟ هل الطواف على القبور كفر أم لا؟ هل الذي يفعل كذا يكفر أو لا يكفر؟ تعالوا أولا ننظر أصول العلماء في التكفير وضوابط العلماء في التكفير، فإن سلمنا بها تعالوا بعد ذلك ننزل هذه الأصول على الأعيان. لا نبدأ بالأعيان، الأعيان جزئيات والأصول كليات، نحكم الكليات فتنضبط لنا الجزئيات. أما أن نبدأ بالجزئيات فتتشتت علينا وتضيع الكليات من أيدينا. وقد قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بدرسنا الماضي بما لا يحتاج إلى مزيد. يقول: هل الجاسوس المسلم الذي يقتل بسبب يعني جسي على المسلمين من قبل المشركين هل هو كافر؟ فصل هذا جزاك الله خير. قد مر بنا من كلام الشافعي رحمه الله أنه لا يكفر، مر بنا من كلام القرطبي رحمه الله أنه لا يكفر، وجمهور أهل العلم على عدم تكفير الجاسوس، على عدم تكفير الجاسوس. ولكن هل يقتل الجاسوس؟ ذكرت في كلام أمس كلاما كان ظاهره أنه يقتل وكأنه قول واحد. لا، الذي عليه العلماء التفصيل. الإمام الشافعي في طائفة يرون أنه يعذر ولا يقتل، غير الإمام الشافعي يرى أنه يقتل إن لم يتب كمالك، وبعضهم يقول يقتل وإن تاب، وبعضهم يقول يرجع أمره إلى ولي الأمر أو الحاكم، فإن رأى قتله قتله وإن لم يرى قتله لم يقتله. إذن ليس هناك اتفاق من العلماء على يعني قتل الجاسوس، في خلاف بين أهل العلم في هذا، في خلاف بين أهل العلم في هذا. هذا أيضا قد أجبنا. تفضل. بسم الله. على كل، عودوا إلى درسنا. بالأمس تكلمنا على أن أول المسائل، مراجعة سريعة لدرسي أمس، تكلمنا على أن أول المسائل في الأصول الكبار التي اختلفت فيها الأمة مسألة الأسماء والأحكام، مسألة الأسماء والأحكام أو مسألة الوعيد. وذكرنا أن أهل السنة أقل الفرق المسلمين تكفيرا للمسلمين واستحلالا لدمائهم، وأما غيرهم من الفرق فإنهم يكفرون، ومن لم يكفر فسق، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأن أهل السنة طبقوا ذلك تطبيقا عمليا فلم يكفروا من كفرهم، وسيأتي هذا إن شاء الله موسعا، لم يكفروا من كفره، فكيف يكفرون من ليس بكافر أصلا؟ كذلك ذكرنا عدة تنبيهات، ذكرنا أربعة تنبيهات وبقي تنبيهان من التنبيهات الستة التي قبل الضوابط. ذكرنا في هذه التنبيهات أن الحكم بالكفر أو البدعة أو الفسق على الناس أمر عظيم إذا لم يكونوا كذلك، وذكرنا أيضا أن لذلك أسبابا، منها الابتعاد عن الاستدلال بالكتاب والسنة، والاكتفاء بما أخذه الإنسان من حزبه أو من جماعته أو من أميره، وإن كانت هذه الأشياء ليس عليها آثار من علم. ومن هذه الأسباب أيضا النفس العدوانية التي تظلم الناس بالإحكام عليهم. وذكرنا أيضا من جملة هذه المسائل وهو أهم ما تكلمنا فيه أمس، أن تكفير المسلم أعظم عند الله من الخطأ في الحكم بإسلام كافر. وقد أطلنا في درس واحد حول أدلة هذا الأمر بما يغني إن شاء الله تعالى عن إعادته. والآن نستكمل قراءتنا ودراستنا لهذا لما تبقى إن شاء الله عز وجل. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول الوالد حفظه الله: خامسا، ومن الأمور التي يجب التنبيه عليها أن كلامنا في هذا البحث إنما هو في الرجل المسلم المحكوم بإسلامه إذا وقع في مكفر، فلا بد عند إخراجه من الإسلام الذي ينتمي إليه من مراعاة شروط وموانع. أما الكافر الأصلي الذي لم يدخل في الإسلام أصلا كتابيا كان أو وثنيا، فردا كان أو طائفة أو أمة، فليس كلامنا في شأنه. بل من حكم على اليهود والنصارى الذين بلغهم خبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يؤمنوا به بأنهم مسلمون مؤمنون وأنهم أهل حق وديانة صحيحة محكمة، فهو إما جاهل ملبس عليه أو شاك في حكم الله الذي أنزله في كتابه أو ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو معاند، والأمران الأخيران مكفران بعد الاستتابة. والجاهل الملبس عليه يعلم، فقد حكم الله بكفر هؤلاء في القرآن في كثير من الآيات، منها قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، وقوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقوله سبحانه: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله تعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، وقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا حكم الإسلام في من لم يؤمن برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما مسألة كيفية التعامل معهم ومراعاة المصالح والمفاسد ففيها تفاصيل أخرى معروفة في كتب أهل العلم. نعم، إذن هذا موطن البحث، أننا نتكلم في من دخل في الإسلام ووقع في مكفر، أما من لم يدخل في الإسلام أصلا فخارج عن بحثنا. من لم يدخل في الإسلام أصلا فليس بمسلم، ولا نعذره ولا نقول هو معذور، لأن عندما نقول هو معذور نقول هو مسلم حتى نقيم عليه الحجة. فكيف نحكم بالإسلام لمن يتبرأ من الإسلام؟ هذا أمر. نحن عندما نعذر رجلا حتى نقيم عليه الحجة نقول ابقاء ما كان على ما كان، يعني يبقى الرجل على الحكم الأول قبل إتيانه بمكفر، ثم بعد ذلك تقام عليه الحجة وينظر هل يصر أو يقلع. أما في حق غير المسلمين ابقاء ما كان على ما كان، ما هو الشيء الذي كان من قبل؟ هو الكفر، هو غير الإسلام، إذن هم ليسوا بمسلمين. هذا الكلام بارك الله فيكم في من هو خارج من الإسلام. أما من هو داخل في الإسلام وأذعن له وتبرأ من كل دين سواه، ولو قلت له أنت يهودي حاربك وقاتلك، ولو قلت له أنت نصراني قاتلك، ولو أخرجته إلى أي ملة من الملل غير الإسلام لنصب لك العداء، لكنه في الواقع يفعل مكفرات، إلا أنه يجهل أن هذه المكفرات تخرجه من الإسلام. بحثنا في هذا، هل هذا الرجل نخرجه من الإسلام مباشرة ولأول وهلة؟ أصحاب القلم هنا لا يشغلون بهذا. بحثنا في هذا، هل نخرج هذا الرجل من الإسلام لأول وهلة أول ما نسمع منه هذه المقالة، أم أننا نتأنى في أمره حتى نبين له؟ بحثنا في هذا الباب. ولذلك ستجدون أدلة كثيرة يستدلون بها القائلون بغير العذر، نزلت في الكفار المشركين المعرضين، نزلت في الكفار المستهزئين بالرسل، ولأنهم ظنوا أنهم يحسنون صنعا قالها ها هم جهلة ولم ينفعهم جهلهم. صحيح أن هذا في الجاهل الكافر، أما الجاهل المسلم ده شيء آخر. والأدلة التي نتكلم عنها هي في من دخل في الإسلام، ولذلك كثير من الأدلة عند الذين يقولون بعدم العذر بالجهل ستجدونها في غير الذين لم يدخلوا في الإسلام أصلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم ولا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. هؤلاء جاءتهم رسل واستهزأوا بهم، ما كانوا جهلا، كان جهلهم جهل العناد. ليس الجهل الذي معناه خلو النفس عن العلم. وهكذا ستجدون كثيرا من الأدلة بهذا المعنى. فاعرفوا موضع النزاع، موضع النزاع في من كان مسلما وأتى بمكفر، هذا هو البحث. نعم. يقول الوالد حفظه الله: لذا فقول من قال من لم يكفر الكافر فهو كافر محمول على من لم يكفر الكفار الأصليين الذين صرح القرآن وصرحت السنة بتكفيرهم، وكذلك من صرح الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكفره بعينه كفرعون وأبي لهب وهامان وقارون إلى آخر. أما المسلم الذي فعل فعلا ما واختلف في تكفيره بسبب الأمر الطارئ عليه، سواء كان ذلك للاختلاف في دلالة الدليل هل هذا الفعل أو الترك صريح في التكفير أم لا، وكذلك إذا سلمنا بتصريح الدليل على الكفر فهل المعين قد استوفى شروط التكفير وانتفت عنه موانعه أم لا، ففي هذه الحالة أو تلك لا تطبق قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر والحال كذلك، وإلا لزم من ذلك تكفير كثير من الأئمة الأعلام الذين اختلفوا في تكفير كثير من الأعيان والله أعلم. قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، هذه قاعدة موضعها من لم يكفر الكافر الذي كفره الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعينه أو بطائفته. فالله سبحانه وتعالى كفر فرعون، من قال فرعون مسلم فقد شك في حكم الله وقد ضد الله في حكمه. هنا يقال من لم يكفر كافر فهو كافر. الله سبحانه وتعالى كفر اليهود والنصارى، من قال هم مسلمون موحدون فقد ضد الله في حكمه، هنا يكون كافرا. أما من اختلف في تكفيره إما لأن الدليل فيه تأويل كما حدث في كفر تارك الصلاة، هل يمكن لأحمد الذي يكفر تارك الصلاة أن يقول في شيخه الشافعي الذي لا يكفر تارك الصلاة، هل يمكن لأحمد أن يستدل بهذه القاعدة في حق شيخه ويقول من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لو أخذنا بهذا لازم تكفير الأئمة الأعلام، لأن الأئمة اختلفوا في كثير من المسائل هل هي كفر أم لا، وفي كثير من الأعيان هل وصلوا إلى درجة الكفر أم لا. لو أطلقنا هذه القاعدة في حقهم لما بقي لنا أحد من أهل العلم. فعندما يأتيك واحد يقول أنت ليش ما تكفر فلان ابن فلان والعلماء متفقون على أنه من لم يكفر الكافر فهو كافر، قل له فلان ابن فلان هذا هل جاء في القرآن نص بأنه كافر بعينه؟ هل جاء في السنة نص بأنه كافر بعينه؟ هل أجمع علماء الأمة على أنه كافر بعينه؟ فإن لم يكن كذلك كيف تضع هذه القاعدة هنا؟ انتبهوا في هذه لأن هذه خيوط دقيقة جدا، من لم يتقنها ينتكس من السنة إلى ضلالة التكفير والغلو فيه. نعم. يقول الوالد حفظه الله: وكذا الكلام في السني الذي وقع في بدعة تخرج من دائرة السنة وإن لم تخرج من الإسلام على تفاصيل في بعض البدع، وذلك بخلاف من لم ينتسب إلى أهل السنة أصلا كالرافضة والجهمية والخوارج وغيرهم من أهل البدع الذين يتبرؤون من الانتساب إلى منهج السلف، فهؤلاء مبتدعة علماؤهم وعوامهم، ولسنا بحاجة إلى الحكم عليهم لأنهم من أهل السنة وهم يتبرؤون منها ومن أهلها وعلمائها حتى نقيم عليهم الحجة. هذا أيضا كما تكلمنا في دائرة الإسلام نتكلم في دائرة السنة. من كان ينتمي إلى فرقة غير فرق أهل السنة كالرافضية والجهمية والخوارج والمعتزلة والقدرية والمرجئة إلى غير ذلك، فإذا قلت له أنت من أهل السنة قال لا لست من أهل السنة، ويأتي في أهل السنة بكل قبيح ويسبهم وينبذهم ويشتمهم بألقاب كثيرة. الرافضة يقول في أهل السنة نواصب، الخوارج يكفروا أهل السنة، كذلك أيضا يعني الجهمية يتهمون أهل السنة بل يتهمون من هو من سادة السنة بأنهم يجهلون أصول الدين. فأمثال هؤلاء نحن لا نقول إن هذا الشخص معذور بالجهل حتى نقيم عليه الحجة ليكون سنيا أم لا، لأننا نقول هو لم يرتض السنة أصلا، كذاك الذي لم يرتض الإسلام أصلا، لكن بحثنا في رجل ينتمي إلى السنة وإلى أصول السنة وإلى أئمة السنة ويقول بكلام أهل السنة ثم تزل قدمه فيوافق أهل البدع في مقالة أو أكثر، هل هذا يحكم عليه بأنه خارج من أهل السنة قبل إقامة الحجة عليه وقبل استيفاء شروط التبديع وانتفاء موانعه أم لا؟ نحن نقول في هذا لا بد من إقامة الحجة عليه، كما قلنا في المسلم الذي أتى بمكفر نقول في السني الذي أتى بمبدع. والعلماء يقولون البدعة التي يبدع بها أو يخرج بها من دائرة السنة هي البدعة في الأصول الكبار، ليس كل بدعة تخرج من دائرة أهل السنة والجماعة، ولكنها البدعة التي في الأصول الكبار والتي يعني قال بها الفرق الكبرى التي مرقت من دائرة السنة والجماعة بسببها. فما كل بدعة يقال فيها هذا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. يقول الوالد حفظه الله سادسا: يجب الحذر من مجالسة الدعاة إلى هذا الفكر الغالي في الأحكام على الآخرين، والحذر من كتبهم ورسائلهم ومواقعهم على شبكة الإنترنت وغيرها، وكذا يحذر من مجالسة الدعاة إلى التفريط في باب الأحكام على الآخرين والطامسين لمعالم الدين وقواعده في الولاء والبراء والتحذير من صور الشرك، فكلاهما حاكم بغير ما أنزل الله، معارض لما جاء به القرآن الحكيم والسنة السابقة والإجماع المتيقن. وقد قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. ويقول سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. والنصوص كثيرة عن السلف في عدم مجالسة من أحدث في الدين إلا بتفاصيل معروفة عند أهل العلم، وأهم ذلك هنا أن الحدث أو المبتدئ يمنع من ذلك حتى تقوى شوكته بمعرفة ما عليه أهل السنة وعلماؤهم سلفا وخلفا، ويميز بين الحق والباطل ويعرف الشبهات والرد عليها، فعند ذاك يرجى له النجاة والله أعلم. هذا أمر واضح، وهو الحذر من المجالس أو الكتب أو المواقع على شبكة النت التي يكون فيها الدعوة إلى هذه المقالات الغالية البعيدة عن الحق والبعيدة عن قول أهل السنة والجماعة. ويلحق بذلك ما هو موجود الآن الحذر من مقاطع التي تنشر في الجوالات، حذر من المقاطع التي في السيديهات، الحذر من المطويات والمنشورات التي يكون فيها الدعوة إلى التكفير أو الدعوة إلى استحلال الدماء. والحدث الإنسان الصغير والمبتدئ وإن كان كبيرا في السن يجب عليه أن يحصر نفسه على الأخذ عن الذين صفت مشاربهم وظهرت مذاهبهم في الأمة وذكيت، يأخذ منهم حتى تقوى شوكته. فإذا قويت شوكته فبعد ذلك أن رأى فائدة من مجالسة شخص أو أكثر لنصحه أو مناقشته أو توجيهه أو غير ذلك فلينظر ما يكون أقرب إلى الله وأنفع للدين. أما من البداية يذهب من أجل أن يقيم الحجة وأن يعلم وأن يربي لا. وقد ذكرنا قبل ذلك قصة عمران ابن حطان الذي كان له ابنة عم خارجية قد تأثرت بمذهب الخوارج، فقال أتزوجها من أجل أن أصلحها وأن أبين لها مذهب أهل السنة والجماعة. فتزوجها ولم يكن ذا علم ولم يكن ذا خبرة بكلام أهل السنة. وفي كثير من الحالات التي تحدث فيها الفتنة وتكثر فيها الفوضى تظلم السبل على السالك إلى الله فيها، فلا يكاد يعرف أين الحق، وربما يجامل هذا بكلمة أو بفتوى أو يجامل ذاك، وربما يضطر إلى أن يلين القول مع طائفة معينة إلى غير ذلك فيكون في هذا فساد. فالناس في زمن الفتن يضعفون عن إقامة الحق ونصرته، كما أنهم يلتبس عليهم الحق بالباطل، فيكون ضعف في الإرادة وضعف في البصيرة. الهمة العزيمة والبصيرة كلاهما حصل فيهما خلل، هذا يحصل في زمن الفتن وزمن الفوضى. فعندما أراد عمران أن يصلح ابنة عمه فتزوجها وكانت هي أقوى منه في الحجة، فلما تزوجها أصبح خارجيا هو، أثرت عليه وأخذته إلى مذهب الخوارج. تزوجها ليصلحها فأفسدته، حتى وصل به الأمر إلى أنه مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه. عبد الرحمن بن ملجم المرادي الخارجي الضال قتل أمير المؤمنين عليا وخرج لصلاة الفجر طهنه فمات، ومع ذلك يقوم عمران بن حطان يمدحه ويأتي بأشعار يعني يذكره فيها ويثني عليه، يقول يا ضربة من تقين ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. شوف قاتل علي يقول هو أوفى البرية عند الله ميزانا، وصلت به البدعة إلى هذا. فعندما أنت لا تكون متمكنا من كلام أهل السنة فأنت في حالة مرض، والمريض يتحاشى الاختلاط بالمرضى لأن المناعة عنده ضعيفة فتنتقل إليه الجراثيم والفيروسات، ولكن يجلس في موضع حمية وفي موضع حجر صحي حتى تعود إليه مناعته وقوته، ثم بعد ذلك يمشي ما شاء الله له أن يمشي. أنت في البداية احصر نفسك على أهل السنة، خذ العلم عنهم، خذ الأدلة عنهم، اعرف مذاهب وأقوال الناس وأدلتهم والردود عليها من كلام أهل السنة أولا، ثم بعد ذلك إذا كان الله قد آتاك حجة وقوة في البيان وذكاء وفطنة وقدرة على المناظرة لا بأس، فإن المناظرة صورة من صور الجهاد في سبيل الله لمن يحسنها. أنه أنت في البداية لا تعرف وتخوض في هذه المسائل، الله أعلم هل تعود وترجع إلى السنة أم لا. فإن رجعت فأنت قد مشيت في مفازة وفي صحراء مخيفة قاتلة، الداخل فيها مفقود والخارج مولود. بدخولك الله أعلم أنت في حكم المفقودين. فإن كتب الله لك السلامة فإياك أن تعود لمثلها. هذه نصيحة، ولذلك من الأمور التي يجب التنبيه عليها، يجب الحذر من مجالسة الدعاة إلى هذا الفكر الغالي، والحذر من كتبهم ورسائلهم ومواقعهم، وكذلك يحذر أيضا من مجالسة الدعاة إلى التفريط والتمييه لمعالم التوحيد. فيسوون بين من هو مسلم ومن هو غير مسلم. هذه دعوة ماسونية، هذه ماسونية العصر، هذه ماسونية العصر. عندما يقال يهودي والمسلم والنصراني كلهم شيء واحد، ويأتونها أحيانا باسم حوار الأديان أو الحوار بين الأديان، والحقيقة هي فتنة كبرى. الحوار لا بأس به لو كان حوارا، لكن يتولى الحوار من؟ يتولى الحوار علماء الإسلام الذين هم ملأى بالعلم، ويستطيعون أن يردوا على هذه الشبهات. ولا بأس أن العالم، أن علماء الإسلام يكونون مجموعة، هذا متخصص في الرد على اليهود، هذا متخصص في الرد على النصارى، هذا متخصص في الرد على المذاهب العلمانية والليبرالية، المذاهب المعاصرة هذه، هذا متخصص في كذا وذاك في كذا. لا بأس كون مجموعة من العلماء يشكلون فريقا، هذا الفريق يدافع عن الدين. أما نقول الحوار بين الأديان ثم نجتمع بعد ذلك وفي الأخير نحن نقول نحن لا حاجة إلى كذا ولا حاجة إلى كذا، والولاء والبراء هذا نخرج من مناهجنا إلى غير ذلك، هذه فتنة في الدين يجب الحذر منها. أما مسألة التعامل مع غير المسلمين فهذا بحث آخر. من كان يعيش في بلد يغلب عليه هؤلاء، أو كان يعيش في بلد لهؤلاء شوكة وستكون فتنة إذا أبدى كل شيء، فهنا ينظر في ذلك إلى المصالح وإلى المفاسد وإلى التلطف وإلى يعني بارك الله فيكم الأسلوب الحسن في الدعوة إلى غير ذلك. فحالة الاستخلاف ليست كحالة الاستضعاف، والممكن القوي ليس كالضعيف المستضعف الذي يعني قوم يتجرؤون عليه إلى غير ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرة. قضية التعامل، قضية التعايش أو المعايشة، هذه فيها تفاصيل لا يلزم من كل ما نتكلم به من ناحية الدليل الشرعي أننا إذا قلنا هذا كافر لابد أن نحاربه. لا، محاربته، معاداته، قتله، ظلمه، يعني الإساءة إليه، يعني هدم أماكن عبادته إلى غير ذلك، كل هذه مسائل فيها تفصيل آخر، فلا نخلط بين هذا وهذا. لكن بعض الناس لا يحسنون هذا الفرق، فخشية أن تقع فتنة طائفية فيذهب يميع الدين، وآخرون أيضا في المقابل نقيم الدين ولو حصل قتل وقتال، ثم بعد ذلك تضعف الدولة ويأتي الأعداء يسيطرون عليها، فهذا لا دنيا أبقى ولا دينا أبقى. الحكمة مطلوبة والتوسط مطلوب، ونقيم الدين كله بقدر استطاعتنا. تفضل. يقول الوالد حفظه الله: وبعد الفراغ من هذه الأمور التي لزم التنبيه عليها، فهذا وقت الشروع في ذكر الضوابط والأصول التي أكد عليها علماء السنة حذرا من الإفراط والتفريط. الآن نبدأ في الكلام على الضوابط والأصول. تفضل. الأول من الضوابط: التكفير أو التفسيق حكم شرعي سمعي، وهو كغيره من الأحكام الشرعية من هذه. حكم شرعي سمعي، تكفير أو تفسيق حكم مأخوذ من الشرع، مأخوذ من أدلة سمعية، ليس مأخوذا من المنامات ولا من الوجدان ولا من أفكار فلان أو فلان ولا مأخوذا من معاني الجماعة أو الحزب. التكفير أو التفسيق أو التبديح حكم شرعي، فلا بد أن تكون أدلته شرعية، ليست أدلة عقلية فقط، لا بد أن يكون الدليل سمعيا. هذا معنى القول بأن التكفير والتفسيق حكم شرعي. نعم. التكفير أو التفسيق حكم شرعي سمعي، وهو كغيره من الأحكام الشرعية من هذه الجهة، لكنه من أهم الأحكام التي يجب الرجوع فيها إلى دليل من الكتاب والسنة والإجماع. فلا يجوز أن يكون التكفير أو التفسيق أو التبديع راجعا إلى هوى أو عصبية أو ذوق أو عادة أو سياسة أو منام أو انتقام وانتصار للنفس أو غير ذلك، لأن الحاكم أو المفتي مبلغ عن الله عز وجل، فلا بد أن يستند في كلامه إلى نص شرعي، والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ويقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ويقول سبحانه: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وغير ذلك من آيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى، وكذلك التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. انتهى. وقد ترجم علماء أهل السنة هذه النصوص وما في معناها ترجمة عملية واضحة في هذا الباب، فلم يكفروا إلا من قام الدليل على كفره، بل إن من كفرهم ظلما وعدوانا وإسرافا لم يكفروه إذا كان لا يستحق ذلك. فالخوارج كفروا عليا وكثيرا من الصحابة رضي الله عنهم جميعا، ومع ذلك لما سئل عنهم علي رضي الله عنه فلم يكفرهم مع أنهم يكفرونه، وآل أمرهم إلى أن استحلوا دمه بالتأويل الفاسد. فلما قيل له: أكفار هم؟ قال: من الكفر قد فروا. قيل: أمنافقون؟ قال: المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قيل له: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا فقاتلناهم. فلم ينتصر لنفسه وإخوانه الذين قتلوا في القتال، والواحد منهم أفضل من ملء الأرض من الخوارج، ولم يقل: لقد كفروني وأنا مبشر بالجنة ومناقبي مشهورة، إذن فهم كفار، لأن من كفر مسلما بدون حق فهو أولى بهذه الكلمة. هكذا فقه أئمة الصحابة ومن بعدهم لهذه النصوص، لا فقه الخلف الذين لا زمام لهم ولا خطام. نعم نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فأما من كان في قلبه الإيمان بالرسول وما جاء به، وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع، فهذا ليس بكافر أصلا، والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالا للأمة وتكفيرا لها، ولم يكن في الصحابة من يكفرهم، لا علي بن أبي طالب ولا غيره، بل حكموا فيهم بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين. انتهى. إذن هذا الموضع أن الكفر حكم شرعي سمعي لا بد فيه من دليل، فإن ظلمك أحد وكفرك وهو ليس بكافر فلا تكفره، كمن كذب عليك فلا تكذب عليه، ومن زنى بقريبة لك فلا تزني بقريبة له، لأن هذه حقوق، والحقوق لا تؤخذ بهذه الطريقة. هذا أمر. السلف رحمة الله عليهم قرروا هذه الأصول وطبقوها، وهذا مما يمتاز به أهل السنة، أن القول والعمل عندهم عبادة، تقربون إلى الله بالقول وبالعمل، بخلاف غيرهم ربما يقولون ما لا يفعلون ويؤصلون أصولا ويخالفونها. فأهل السنة طبقوا هذه الأصول. هذا علي رضي الله عنه، الخوارج كفروه وخرجوا عليه وشهروا السيف وقتلوا النفس المحرمة وأخافوا السبل، فقتلهم علي رضي الله عنه وكسر شوكتهم. فلما سأله الصحابة أكفار هم؟ قال من الكفر قد فروا. قيل أمنافقون؟ قال المنافق يذكر الله قليلا وهم يذكرون الله كثيرا. قالوا إذن فماذا؟ قال قوم بغوا علينا فقتلناهم. طيب لو كان أهل السنة عندهم غلو في التكفير، لماذا لا يكفر من استحلوا دماء أصحابه ووصل بهم الأمر إلى أن قتلوه هو؟ هذا أمر يعرف به أهل السنة. ويقول شيخ الإسلام إن الخوارج من أظهر الفرق مخالفة للإسلام واستحلال لدماء المسلمين، ومع ذلك ما كان يعرف عن أحد من الصحابة أنه يكفرهم، لا عليه ولا غيره. هذا يدل على أن أهل السنة لا يكفرون إلا من كفره الله ورسوله، لا من كفرهم، لا من كفره الله ورسوله. نعم. يقول الوالد حفظه الله: وهذا الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة، وعلماء عصره قد كفرهم الجهمية وعذبوهم وعاملوهم معاملة الكفار، وقتلوا بعض العلماء كأحمد بن نصر الخزاعي، وسجنوا وعذبوا الآخرين إلى آخر، ومع ذلك فلم يكفرهم بأعيانهم في الجملة أحمد ولا غيره لجهلهم ودخول الشبهة عليهم. وإن كانت مقالة خلق القرآن قد كفر السلف من قال بها، بل قد صرح بكفرهم 500 من العلماء كما ذكر أسماءهم اللالكائي في شرح اعتقاد أصول أهل السنة والجماعة. وقال الإمام ابن القيم في نونيته: وقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. ومع هذا التكفير العام من السلف لمن قال بهذه المقالة، فقد كان السلف يصلون وراء هؤلاء الأئمة وهم يقولون بخلق القرآن، ولا يرون نزع اليد من الطاعة، بل قد حلل الإمام أحمد أي سامح الأئمة الذين عذبوه ولو كانوا كفارا عنده ما حللهم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وهذا مثال آخر من تطبيق أهل السنة لأصل التكفير حكم شرعي، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. الإمام أحمد وعلماء عصره ابتلوا بالجهمية الذين قالوا بخلق القرآن، والعلماء كانوا متفقين على التكفير لمن قال بهذه المقالة، لكن هذا من جهة العموم. أما من جهة الأعيان فلا يعرف عن أحمد ولا غيره تكفير من كل من قال بهذه المقالة، إنما عرف عن أحمد أنه كفر ابن أبي دؤاد باعتبار أن الحجة أقيمت عليه، وأنه نوظر مناظرات كثيرة من أهل العلم، وأنه اغتر بالمكانة والمنصب، فمن هنا كفره الإمام أحمد. وأما بقية من قال بهذا القول فلا يعرف عن أئمة تكفيرهم جملة، بالرغم أنهم عذبوهم وسجنوهم وقطعوا أرزاقهم وفصلوهم من الأعمال السلطانية، وكانوا إذا أسر أحد من المسلمين عند العدو وطلب من حكام الجهمية الذين كانوا يحكمون المسلمين في ذلك الوقت، كان المأمون والمعتصم والواثق، ثلاثة خلفاء تتابعوا على هذه المقالة، كانوا إذا طلب منهم أن يفتكوا الأسير كان أولا يقولون: اسألوا هذا الأسير هل يقول بخلق القرآن أم لا، وهو عند الكفار. فإذا قال بخلق القرآن قالوا دعوه كافر عند كفار. ولا شك كما يقول شيخ الإسلام أن من دعا إلى بدعة فهو أشد ممن اعتقدها ولم يدعو، ومن قاتل عليها فهو أشد ممن يدعو إليها. ومع ذلك الأئمة أو العلماء كانوا يصلون وراءهم وأباحوهم أي سامحوهم، وكانوا يصلون وراءهم ولم ينزعوا يدا من طاعة. كل هذا يدل على التطبيق العملي، لأن الأصل أن الكفر حكم شرعي سمعي، فلا يكفر الرجل إلا إذا استوفى شروطه. نعم. يقول الوالد حفظه الله: وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله قد عذبا وأهينا، ومع ذلك فهما من أبعد الناس عن تكفير من أساء إليهما. دع عنك من هو دونهم في الإساءة إليهما، بل قد أفتى علماء عصر شيخ الإسلام ابن تيمية بتكفيره وقتله وحل دمه، فلما تغيرت الأحوال وأراد الأمير قتل هؤلاء فزع ليستصدر الفتوى بحل دمائهم من شيخ الإسلام فأبى عليه، وقال: فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشكرهم، وأن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد مثلهم في دولتك، أما أنا فهم في حل من حقي ومن جهتي. قال: فكان القاضي زين الدين بن مخلوف قاضي المالكية يقول بعد ذلك: ما رأينا أتقى من ابن تيمية، لم نبق ممكنا في السعي فيه، ولما قدر علينا عفى عنا. نعم. قال الوالد حفظه الله: ومع أن العلماء ردوا على من خالفهم وما تركوا لهم شاذة ولا فاذة إلا ورجموها بشهب الأدلة الساطعة، وحذروا من طرق أهل الغواية والضلالة المكفرين لعلماء السنة، إلا أنه لم يشهر عنهم مع كثرتهم وتطاول القرون أنهم كفروا أحدا ممن كفرهم بدون دليل شرعي أو من باب ردة الفعل والانتقام للنفس، ولا يلزم الإصابة في كل الحالات، إلا أن الإصابة فيهم أكثر وهم بين أجر وأجرين. ولذا شاع عن أهل السنة أنهم يخطئون ولا يكفرون، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن عيوب أهل البدع تكفير بعضهم بعضا، ومن ممادح أهل العلم أنهم يخطئون ولا يكفرون، إلى آخر. وهذا محمول على من كان خطأه ليس كفرا صريحا، أو من وقع في الكفر الصريح لكن عن خطأ أو تأويل أو جهل ونحو ذلك، فكانوا حقا أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. رحمة الله عليه. تفضل، كلام واضح. ولا يلزم من ذلك أنه لا يوجد في من ينتمي إلى أهل السنة من هو خلاف ذلك، كلا، إلا أنهم ينكرون على من خالف ذلك منهم وإن كان من أئمتهم فضلا عمن هو دونه، وهم على ما فيهم فهم في الجملة أفضل من غيرهم من الطوائف، فما كان فيهم من شر مع إنكاره على القريب والبعيد فهو في غيرهم أكثر، وما كان عند غيرهم من خير فهو فيهم أكثر، فلله درهم وعلى الله أجرهم. وانظر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المعنى. يعني وجود بعض الناس من من ينتمي إلى أهل السنة ويخالف هذه ويخالف هذا الفهم الرائق لا يضر أهل السنة، فما من أمة أو طائفة إلا فيها شواذ، لكن إذا وجد فيهم من هو كذلك ففي غيرهم أكثر، وإذا وجد عند غيرهم من الخير فهو في أهل السنة أكثر. نعم. يقول الوالد حفظه الله: واعلم أنه لا يمنع المرء من تكفير من كفره ظلما وعدوانا إلا علم نافع وورع نافذ وإنصاف وافر، وإلا فالنفس تميل إلى الانتقام ممن أساء إليها وإن كان محقا، فكيف إذا كان في ذلك مبطنا ظالما. نعم. الثاني من الضوابط أن الأحكام على الناس لا تقبل إلا من أهل العلم الشرعي، من العلماء الكبار والقضاة المختصين، أما المبتدئون في الطلب والخطباء المتحمسون بلا زمام ولا خطام، والكتاب الذين اختلطت مشاربهم، والطلاب الذين لم يتأهلوا لذلك، فليس لهم الحق في الخوض في الأحكام على الأفراد أو الطوائف أو المجتمعات، وإلا أفسدوا أكثر مما يصلحون، والواقع يشهد بذلك، فقد كفر بعضهم بعضا بعد تكفيرهم المجتمعات أو كثيرا من الأفراد، فلما اختلفوا في بعض المخالفين لهم رجع بعضهم على بعض بالتكفير وربما بالتصفية الجسدية بحجة التكفير أو العمالة والردة، وقل نحو ذلك في غلاة التبديع والهجر، وهذا من شؤم الغلو والإفراط. الأحكام لا تقبل إلا من أهل العلم الشرعي، من العلماء الكبار والقضاة المختصين، هذا ضابط من الضوابط. فإذا رأيت رجلا يطيش في الناس تكفيرا، هل أنت من أهل العلم؟ هل أنت من أهل الاستنباط؟ يقول لك لا، أنا طالب علم. قل له هذا باب لا يتكلم فيه إلا العلماء، باب التكفير لا يتكلم فيه إلا العلماء، وسيأتي من كلام أهل العلم يدل على ذلك. تفضل. والأدلة السابقة في التحذير من القول على الله بغير علم شاملة لهذا الضابط أيضا، ولو فتح هذا الباب لمن دب ودرج لأفسد أمة بأسرها. ومن العجب أنك تجد بعض الطلاب إذا سئل عن أحكام المسح على الخفين أو الشفعة أو الكفارات قال لا أدري سلوا العلماء، ويشكر على ذلك، لكنه إذا سئل عن مسائل الكفر والإيمان ومسح الرقاب وإزهاق الأنفس أفتى بتكفير المجتمعات والأفراد بجسارة لا توصف، وأفتى بخل دماء معصومة، فهل لا تورع عن الخوض في الأمر العظيم الخطير كما تورع عن الكلام في الأمر القليل اليسير؟ ألا يسعه في الثانية ما وسعه في الأولى فيقول لا أدري سلوا العلماء؟ ألا يحمد الله عز وجل أن كفاه بمن يتولى هذه الأحكام ويكفيه المؤنة؟ هل غاب عنه أن أمر الفتيا شديد، وأن زلة اللسان أو القلم أشد في الدنيا والآخرة من زلة القدم؟ لماذا هذه الجرأة في غير موضعها؟ لماذا هذه التضحية بالحسنات وتوزيعها على العباد بعد ظلمهم؟ وأي ظلم أعظم من التكفير لهم بالمجموع؟ فإذا نفدت الحسنات طارت سيئات العباد من ميزانهم إلى ميزانه ظلمات بعضها فوق بعض. للأسف أن بعض الناس يتورع في المسائل اليسيرة ويتجاسر في المسائل الكبيرة. فإذا سألت بعض الناس عن أحكام مسح الخفين والشفعة والكفارات وبعض الأيمان والنذور إلى غير ذلك يقول لا أدري، اسألوا أهل العلم. ولكن في مسائل التكفير بالجملة وبالتجزئة وبالكل وبالجزء لا يتورع في ذلك، وقد كان حريا به أن يتورع في الكبيرة كما تورع في الصغيرة، ولكن هذا كله بسبب الغرور. قد يغتر المرء ويظن أنه أهل للكلام في هذه المسائل، وقد جربنا كثير ممن سلك هذا المسلك رأيناهم يرجعون على أنفسهم بعد ذلك بتكفير بعضهم بعضا. والذي نقوله في الغلو في التكفير نقوله في الغلو في التبديع. بعض الناس لا يعرف حقيقة السنة ولا حقيقة ما يخالفها، ولا يعرف متى يكون القول بدعة ومتى لا يكون، ولا يعرف القائل متى يكون مبتدعا بهذا القول ومتى لا يكون، ولكنه يتجاسر على تبديع الكثير من أهل السنة لا سيما العلماء والدعاة. فإذا سألته عن يسير المسائل الفقهية تورع، وأما في هذه القضايا فإنه يخب ويضع ولا يبالي، وهذا أيضا معيب. ومن شؤم هذا الغلو أنك ترى الغلاة في البدعة كما أن الغلاة في التكفير اختلفوا وتفرقوا واستحلوا دماء بعضهم، فكذلك الغلاة في التبديع اختلفوا وتفرقوا واستحلوا أعراض بعضهم. كل هذا من شؤم الغلو. فالزم طريق القوم تفلح، الزم طريق القوم تفلح. نعم. قال الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن آل الشيخ في رده على من خاض في قضايا التكفير بدون أهلية، بسم الله الرحمن الرحيم. هذا عالم من علماء الدعوة النجدية ومن علامة القرن الثالث عشر، عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، الذي ولد سنة 1225 من الهجرة وتوفي 1293. هذا لما جاءت العساكر المصرية مع إبراهيم باشا وأخذوا عبد الله ابن محمد ابن عبد الوهاب، كان من جملة من أخذوه هذا الرجل، وكان في سن التمييز آنذاك، كان صغيرا، فحرم من علماء نجد، ولكن يسر الله له بالدراسة في الأزهر، فدرس كثيرا من علوم الأزهر التي ليست موجودة في نجد. وكان أبوه عبد الرحمن بن حسن يعلمه علوم التوحيد، فجمع بين علم أهل نجد وعلم أهل مصر. بعد ذلك لما رجع وكان له صيت عظيم وشأن كبير، فإنه قد جمع علوما في مصر لا توجد في نجد كعلوم العربية والأدب إلى غير ذلك، فكان مرجعا، ورأى أناسا كثيرين كانوا ينتسبون إلى مذهب جده محمد بن عبد الوهاب وإلى طريقته وإلى كتبه، ويدعون أن عندهم فتاوى له في تكفير الناس إلى غير ذلك، فانبرى للدفاع عن جده وتنقية طريقة جده من هذه الشوائب التي تنسب إليه ممن يجهل طريقة جده من الأتباع، وكان له في ذلك شأن عظيم رحمة الله عليه. فنقرأ الآن رسالة له في تحديد من يتكلم في مسائل الكفر. هل كل أحد يتكلم في مسائل الكفر؟ هذا يكفر وذاك يكفر؟ هل كل أحد يتكلم في مسائل التبديع والتضليل؟ كل هذا سنقرأ إن شاء الله أو نسمع ما قال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن إلى عبد العزيز الخطيب، السلام على من اتبع الهدى وعلى عباد الله الصالحين. وبعد، فقرأت رسالتك وعرفت مضمونها وما قصدته من الاعتذار، إلى أن قال: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة. قلت وقد رأيت بعد سنة 64 أي مائتين وألف، أن ولد 1225 وتوفي 1293. نعم. قال: وقد رأيت سنة 64 رجلين من أشباهكم المارقين بالأحساء قد اعتزل الجمعة والجماعة وكفر من في تلك البلاد من المسلمين، وحجتهم من جنس حجتكم، يقولون أهل الأحساء يجالسون ابن فيروز ويخالطونه هو وأمثاله ممن لم يكفر بالطاغوت ولم يصرح بتكفير جده الذي رد دعوة الشيخ محمد ولم يقبلها وعاداها. قال: ومن لم يصرح بكفره فهو كافر بالله لم يكفر بالطاغوت، ومن جالسه فهو مثله. ورتبوا على هاتين المقدمتين الكاذبتين الضالتين ما يترتب على الردة الصريحة من الأحكام حتى تركوا رد السلام، فرفع إلي أمرهم فأحضرتهم وتهددتهم وأغلظت لهم القول، فزعموا أولا أنهم على عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأن رسائله عندهم، فكشفت شبهتهم وأدحضت ضلالتهم بما حضرني في المجلس، وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها معتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان. وكل طائفة من أهل المذاهب المقلدة يفردون هذه المسألة بباب عظيم يذكرون فيه حكمها وما يوجب الردة ويقتضيها وينصون على الشرك. وقد أفرد ابن حجر هذه المسألة بكتاب سماه الإعلام بقواطع الإسلام. وقد أظهر الفارسيان المذكوران التوبة والندم وزعما أن الحق ظهر لهما، ثم لحقا بالساحل وعادا إلى تلك المقالة، وبلغنا عنهم تكفير أئمة المسلمين بمكاتبة الملوك المصريين، بل كفروا من خالط من كاتبهم من مشايخ المسلمين، نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى والحور بعد الكور. وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخطتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم بغير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. انظر ماذا يقول، يكلم هذين الفارسيين اللذين يسكنان في شرق الجزيرة، كما نقول الآن نحن المنطقة الشرقية، وأخبرهما بأن مذهب جده ليس كذلك، لأنهما كان يكفران أحد الناس في بلدهم بحجة أنه لم يكفر جده الذي لم يؤمن بدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب، فأخبرهم أن جده لا يكفر إلا بالمجمع عليه في التكفير، لا يكفر بالأمر المختلف فيه، ولا يكفر إلا بعد إقامة الحجة، وأنتم بهذا خالفتم مذهب وطريقة الإمام محمد بن عبد الوهاب الذي تدعون أو تدعيان أنكما تنتسبان إليه. فعند ذلك أظهر له التوبة والندم فتركهما، فذهب ولحق بالساحل ونقول الآن الخليج، وقال أو أظهر قولهما، فتكلم رحمه الله بهذه الجملة العظيمة، قال: وقد بلغنا عنكم نحو من هذا، وخضتم في مسائل من هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات. يعني يحصل من الملوك، يحصل من الرؤساء أن يكاتبوا ملوكا ورؤساء آخرين ويصالحوهم، وربما يهدون لهم هدايا وبذل الأموال والهدايا ونحو ذلك من مقالة أهل الشرك بالله والضلالات والحكم غير ما أنزل الله عند البوادي ونحوهم من الجفاة. يعني أنتم أصبحتم تكفرون بهذه المسائل وتخوضون فيها. قال لهم: لا يتكلم فيها، أي هذه المسائل، إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. انظر، ما يتكلم في هذه المسائل إلا من رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. في نظري أن هذا القيد لو كلمنا الذين عندهم غلو في التكفير، أولا نقول له: تعال أولا، هل تسلم بأن مسائل التكفير ما يتكلم فيها إلا العلماء، أو أن كل إنسان يتكلم فيها، أو أنها كلأ مباح للجميع كل يدلي بدلوه؟ فإن قال كلأ مباح للجميع كل يدلي بدلوه، كنا الأصل حتى في مسائل العلم التي يدون التكفير لا يتكلم فيها إلا العلماء، ليش تأتي في هذه المسألة وتقول كل يدلي بدلوه؟ لا بد أن تسلم بأنه لا يتكلم في هذه إلا العلماء من باب أولى. فإن قال لا أتينا له بكلام العلماء في ذلك، أتينا له بكلام العلماء في ذلك. قبل ذلك نقول له الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. هل أنت من أهل الاستنباط؟ فلابد أن يقول لا. فإذا قال لا قل: ولماذا أنت تتكلم في مسائل أنت لا تحسن الكلام فيها؟ للعلماء فيها تفاصيل وأخذ ورد، لماذا أنت تخوض فيها؟ فإذا قال أنا من أهل الاستنباط فهو غرور وتشبع، ويلبس نفسه لباسا ليس من أهله. فإذا سلم لنا ولا بد أن يسلم بأنه ليس من أهل الاستنباط، نقول له الله سبحانه وتعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالله عز وجل قسم الناس إلى طائفتين: أهل الذكر وعوام. أهل الذكر يسألون والعام يسألون. هل أنت من أهل الذكر الذين نسألوا الذين يسألون، أو من العوام الذين يسألون؟ فإذا قررنا له أن هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا أهل العلم، في اعتقادي أن هذا أكبر خناق نستطيع أن نلفه على رقبة من غلا في التكفير أو التبديع. قل: هذه مسائل ما يتكلم فيها إلا أهل العلم الكبار، ولست منهم، فدع عنك هذا واشتغل بما ينفعك، واسكت فإن سكوتك على نفسك صدقة. هذا القيد مهم جدا، هذا الضابط مهم جدا. الآن يتكلم في التكفير الأطفال والنساء، ويتكلم في التكفير الجهلة والأعراب، ويتكلم في التكفير من لا يعرف شيئا. يقول لك: معروف، ما هو معروف أن فلان كافر، ما هو معروف أن الدولة الفلانية كافرة. وهل هذه مسألة محتاجة إلى كلام؟ ماذا شيء معروف؟ وكيف عرف هذا الأمر عندك ولم يعرف عند العلماء؟ كيف أصبح معروفا مسلما به وأما عند العلماء لا زال في موضع أخذ ورد؟ فانتبهوا لهذا الضابط، وهو أيضا يدعونا نحن إلى أن نتورع، نتورع جدا في الكلام. لأني جالست كثيرا ممن يتكلم بهذا الكلام، فأراه يأخذ متفا من كلام العلماء، وأراه يأخذ بعض الجمل من كلام أبا بطين ومن كلام ابن عتيق ومن كلام بعض علماء الدعوة النجدية، ثم يقيم ديانة على هذه الكلمات ويستحل بها الدماء ويكفر بها الناس، وربما يستدل بكلام للشيخ ابن باز مثلا، أو للشيخ الفوزان، أو للشيخ ابن عثيمين، أو غير من مشايخنا، مع أن هؤلاء العلماء الذين هم يستدلون بكلامهم لا يحكمون على الناس بأنهم كفار كما يحكمونهم. هل هؤلاء العلماء كانوا يقولون كلاما ثم لا يعملون به؟ وأنت جئت الذي تكلمت بكلامهم وعملت به؟ هل هؤلاء العلماء كانوا يفتون بهذه الفتاوى ثم يخالفونها؟ وأنت جئت واستقمت أو استقام قولك وعملك؟ لا، ولكن هؤلاء العلماء إذا تكلموا تكلموا بالعموم، ومشكلتك أنت أنك تفهم من هذا العموم من عند نفسك، تفهم العموم من عند نفسك ثم تنزله على الأعيان ثم تقول هذا كلام العلماء. العلماء تكلموا في العموم وأنت تكلمت في الأعيان، وفرق بين العموم والأعيان، فلا تنسب كلامك في الأعيان للعلماء، ولكن لك أن تنقل أن العلماء قالوا من فعل كذا فقد كفر. صحيح، لا أنازعك في هذا، لكن كثير من الناس فعلوا هذا، إيش حكم عليهم هؤلاء العلماء؟ ما حكموا عليهم بالكفر، فلماذا أنت تحكم أنت بالكفر؟ إذا العلماء مشوا خطوة وأنت بنيت على هذه الخطوة خطوات، وللأسف تنسب ما بنيت أنت على كلام تنسبه إلى العلماء وليس الأمر كذلك. فكلام عظيم للشيخ عبد اللطيف، يقول في هذه المسائل لا يتكلم فيها إلا العلماء من ذوي الألباب ومن رزق الفهم عن الله وأوتي الحكمة وفصل الخطاب. نعم. قال رحمه الله: والكلام في هذا يتوقف على معرفة ما قدمناه ومعرفة أصول عامة كلية. لا يجوز الكلام في هذا الباب وفي غيره لمن جهلها وأعرض عنها وعن تفاصيلها، فإن الإجمال والإطلاق وعدم العلم بمعرفة مواقع الخطاب وتفاصيله يحصل به من اللبس والخطأ وعدم الفقه عن الله ما يفسد الأديان ويشتت الأذهان ويحول بينها وبين فهم السنة والقرآن. قال ابن القيم في كافيته رحمه الله: فعليك بالتفصيل والتبيين، فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان والآراء كل زمان. وأما التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام فهذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة، فإنهم أنكروا عليه تحكيم أبي موسى الأشعري وعمر بن العاص في الفتنة التي وقعت بينه وبين معاوية وأهل الشام، فأنكرت الخوارج عليه ذلك وهم في الأصل من أصحابه من قراء الكوفة والبصرة، وقالوا: حكمت الرجال في دين الله وواليت معاوية وعمرا وتوليتهما، وقد قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وضربت المدة بينك وبينهم، وقد قطع الله هذه الموادعة والمهادنة منذ أنزلت براءة. نعم، انظر إلى كلامه رحمه الله وهو يقول في المسائل التي سبق الكلام عنها. قال: أنتم خطتم في مسائل في هذا الباب كالكلام في الموالاة والمعاداة والمصالحة والمكاتبات وبذل الأموال والهدايا والحكم غير ما أنزل الله عند أهل البوادي ونحو من الجفاء. هذه مسائل، يقول بعد ذلك: التكفير بهذه الأمور التي ظننتموها من مكفرات أهل الإسلام هذا مذهب الحرورية المارقين الخارجين على علي رضي بن أبي طالب أمير المؤمنين ومن معه من الصحابة. إذن القول بإطلاق تكفير كل من حكم بغير ما أنزل الله، أو بإطلاق تكفير كل من والى أعداء الله، أو بإطلاق تكفير كل من عادى أولياء الله، أو بإطلاق تكفير كل من كاتب الكفار أو هادنهم أو بذل لهم أموالا أو بعض الهدايا ربما ليتقي شرهم أو غير ذلك، أو ليستألفهم ويتألفهم الإسلام أو غير هذا، إطلاق القول بتكفير هؤلاء أي بدون تفصيل والرجوع إلى التفاصيل في هذا، هذا مذهب الخوارج الحرورية المارقين. تأملوا هذا الكلام وافهموا كلام أهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وطال بينهما النزاع والخصام، أي طال بين علي والخوارج، بينهما الضمير هنا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والخوارج. نعم. وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين. والسرح المال السائم في المرعى، يعني أغاروا على غنم وإبل المسلمين التي في أطراف البلاد التي ترعى في أطراف البلاد، أغار الخوارج عليها وأخذوها باعتبار أن أهلها كفار وأن يعني أموالهم غنائم. نعم. وطال بينهما النزاع والخصام حتى أغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من ظفروا به من أصحاب علي، فحينئذ شمر رضي الله عنه لقتالهم وقتلهم دون النهروان بعد الإعذار والإنذار، والتمس المخدج المنعوت في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وغيره من أهل السنن، فوجده علي فسر بذلك وسجد لله شكرا على توفيقه، وقال: لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنكلوا عن العمل هذا وهم أكثر الناس عبادة وصلاة وصوما. انتهى. يعني يقول رحمه الله إن هؤلاء الخوارج لما لأن علي رضي الله عنه عندما قاموا من جامع الكوفة وهم يقولون لو حكمت الرجال في دين الله إن الحكم إلا لله، فقال كلمة حق يراد بها باطل، ثم قال لكم ما المسلمين وعليكم ما على المسلمين ما لم تقطعوا سبيلا أو تسفكوا دما حراما. هم ذهبوا واعتزلوا المسلمين عند النهروان في موضع يقال له حروراء ولذلك سموا حرورية، ثم الفكر ينمو ويتزايد يوما بعد يوم. في البداية كانوا ينكرون على علي أمرا معينا، ثم بعد ذلك بدأوا يفكرون أنهم كفار، ثم بعد ذلك هؤلاء كفار إذن أموالهم ودماؤهم حلال، فأغاروا على سرح المسلمين وقتلوا من قتلوا من المسلمين. فعند ذلك قويت نفس علي رضي الله عنه لقتالهم، وقد كان قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على الترغيب في قتالهم، والنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأن هذه الطائفة التي يقتلها أدنى الطائفتين للحق، وكان الذي قتلهم هو علي رضي الله عنه، ذكر علامة فيه، ذكر المخدج. المخدج هو الرجل الذي ناقص الخلقة، كان فيهم رجل له عضد وليس له ذراع، وكان في عضده مثل حلمة مثل ثدي المرأة، سواد مثل ثدي المرأة، يعني في شيء في طرف العضد هكذا انتفاخ، وفي آخره سواد، وفي وسطه شعيرات كذيل السنور، السنور الهر القط، له شعيرات كذيل السنور. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصفهم بأنهم سيكون فيهم هذا الرجل. النبي عليه الصلاة والسلام قال وآية ذلك أن فيهم رجلا له عضد وليس له ذراع، على رأس عضده مثل حلمة الثدي، عليه شعرات بيضاء. فلما قتلوا كانوا عبارة عن كوم كبير من القتلى، كوم كبير من القتلى. فقال علي رضي الله عنه التمسوا المخدج، التمسوا العلامة، بحث عنه هل هو موجود فيهم أم لا، لأني سمعت من النبي عليه الصلاة والسلام. فتعرفون بدأوا ينزلوا من فوق من فوق هكذا شوي شوي ولم يجدوه في البداية، فقال لهم التمسوه، فوالله ما كذب رسول الله وما كذبت عليه، فوجدوه مما يلي الأرض، وجدوه تحت يلي الأرض. الرجل كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام، له عضد وليس له ذراع، في رأس عضده مثل حلمة الثدي، حولها شعيرات. فلما أتوا به إلى علي كبر وقال لو يعلم الذين قاتلوهم على لسان محمد ماذا لهم من الأجر، على لسان محمد عليه الصلاة والسلام لنكلوا عن العمل. يعني هؤلاء كانوا عبادا وكانوا أهل الصلاة وأهل الصيام، ولكن لهم لما كانوا مارقين ويكفرون المسلمين ويكفرون أئمة الإسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال اقتلوهم قتل عاد وإرم، لين اقتلوهم، ف يعني من قتلوهم فهم خير قتلة تحت أديم السماء، ومن قتلهم فهم شر قتلة تحت أديم السماء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في قتلهم أجرا، حتى قال هل لو يعلم الذين قتلوهم أو قتلوهم ما لهم على لسان محمد عليه الصلاة والسلام لنكلوا عن العمل. كل هذا يحذرنا ويخيفنا من تكفير المسلمين حتى وإن صدر من عابد زاهد، حتى وإن صدر من عابد زاهد. نعم. قال الوالد حفظه الله فتأمل هذا الكلام النفيس من هذا العالم الرباني الذي يعرف حقيقة مذهب جده وعلماء الدعوة النجدية عليهم من الله الرحمة والرضوان، فأين هذا ممن تعلق بظاهر كلمات عنهم ولم يفقه معناها؟ أو ما عرف مرادهم بها ولم ينظر إلى باقي كلامهم ليتضح بذلك مرادهم. أليس أهل مكة أدرى بشعابها؟ أليس بلدي الرجل دع عنك من كان من علماء بيته وسلالته أدرى بمذهبه ومحصل كلماته من غيره؟ نقف عند هذا الحد. ذكرنا من جملة الضوابط، الضابط الأول أن التكفير حكم شرعي سمعي لا بد فيه من دليل سمعي ليس عقليا، وذكرنا أن أهل السنة لم يكفروا من كفرهم. وذكرنا الضابط الثاني أنه لا يتكلم في مسائل التكفير إلا أهل العلم والقضاء المختصين، أما من ليس كذلك فليس لهم حق في أن يخوضوا في هذا الباب لخطورته، ولأن الخطأ فيه يترتب عليه فساد كبير. نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل في درس لاحق. فإلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.